الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في شبكة الورقات السلفية أن يقدموا لكم هذه الخطبة المنبرية لفضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله، وهي بعنوان سبيل المؤمنين الدعوة إلى توحيد رب العالمين. وقد ألقيت هذه الخطبة في يوم الجمعة 9 من رمضان لعام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد التوبة بحي الصحيفة بمدينة جدة السعودية. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن والغيب والشهادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، فإن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه أن يعبد ربه سبحانه وحده، رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، القائل في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومعنى قضى ربك في هذه الآية أمر وأوصى، فالتوحيد هو أعظم أصول الدين وأفرضها، ولأجله خلق الله الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر، فمن وافى الله يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن وافاه بالشرك دخل النار وإن كان من أعبد الناس. وهذا معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يدعى ويرجى لجلب الخير ودفع الشر، ويخاف منه ويتوكل عليه. عباد الله، قد أمر الله سبحانه جميع الثقلين بهذه العبادة التي خلقهم الله من أجلها، وأرسل الرسل جميعاً للدعوة إليها، وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة وتفصيلها والدعوة إليها، والأمر بإخلاصها لله وحده. فقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها من كتاب الله كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة. فالواجب على جميع المكلفين العناية بهذا الأمر والتفقه فيه

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، هذه المسألة أعني المسألة الدعوة إلى التوحيد والقيام بحقه وإخلاص العبادة لله وحده هي أهم المسائل وأجلها، وقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فقام صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما بعثه الله به أكمل قيام، وأوذي في الله أشد الأذى فصبر على ذلك، وصبر معه أصحابه رضي الله عنهم على تبليغ الدعوة حتى أزال الله من الجزيرة العربية جميع الأصنام والأوثان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكسرت الأصنام التي حول الكعبة وفي داخلها، وهدمت اللات والعزى ومنات، وكسرت جميع الأصنام التي في قبائل العرب، وهدمت الأوثان التي عبدوها من دون الله، وعلت كلمة الله، وظهر الإسلام في الجزيرة العربية، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم توجه المسلمون بالدعوة والجهاد إلى خارج الجزيرة العربية، وهدى الله بهم من سبقت له السعادة من العباد، ونشر الله بهم التوحيد والسنة في غالب أرجاء المعمورة، وصاروا بذلك أئمة الهدى وعلماء الحق ودعاة العدل والإصلاح. وسار على سبيلهم من التابعين لهم بإحسان أئمة الهدى ودعاة الحق، ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل، ويجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، لا يخافون في الله لومة لائم. فأيدهم الله ونصرهم وأظهرهم على أعدائهم، ووفى لهم بما وعدهم في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، ثم غير الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا في أمر التوحيد والدعوة إليه، وآثروا الراحة واتبعوا الشبهات والشهوات، إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فغير الله عليهم وسلط عليهم عدوهم جزاء بما كسبوا، وما ربك بظلام للعبيد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلى جميع الثقلين من الإنس والجان أن يرجعوا إلى دينهم، وأن يرجعوا إلى كتاب ربهم، وأن يرجعوا إلى سنة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وأن يستجيبوا لدعاة التوحيد والسنة، وأن يعتصموا بحبل الله على فهم سلف هذه الأمة، وأن يكونوا على التوحيد اعتقادا وعملا وقولا. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، اللهم اجعلنا من دعاة الخير.